تولها والروح عن أعتابه لن تعدلي بجليل عزك وهو في دين الهوى بجليل عزك وهو في دين الهوى قسمي أغث وارحم صنوف تذللي فانظر إلي بنظرة يشفى بها فانظر إلي بنظرة يشفى بها يشفى بها يشفى بها قلبي من الداء المكين المعضل الله الله الله الله يا مولانا لابد من فناء ملك يبقى لله لابد من فناء الملك يبقى لله ملكني هواكم عذبني ملكني هواكم عذبني وزادني شوقا وقلقا وزادني شوقا وقلقا أقلقني القبر ورقا واكتب على قبر ورقا هذا محب قد احترق هذا محب قد احترق بجليل